كما جاء حديث البراء للبخاري صلى 16، وكان اليهود يعجبهم ذلك. ليه بيعجبهم هذا؟ لأن هذا يوفقهم. نعم. وطبعا مع الصحة في هذا، مع صحة تقديم جبريل النبي، فجبريل لا يقدم النبي برأي، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا مما يذكر في الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم مرة من يوسف في قوله قال كما الله مسلم فرغت إلي تسلي فيه موسى وهو صاحب يصلي في الطريق عند الكثير الأحمر. طبعا ما تقولش بيصلي بقى إزاي وفي صلاة بعد الموت وهل وهل، كل هذا إيه؟ كما قلنا في غيبيات نثبتها ونقول هي حياة الله أعلم بها، لكن طبعا حياة البرزخ للأنبياء أكمل حياة فيها، للأنبياء في حياة البرزخ أكمل إيه؟ حياة، لا يكون كحياة الأنبياء حياة. ولهذا جاء أظن عن ثابت البناني أو واحد من التابعين قال اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبره، يعني يتمنى ألا تنقطع عبادته إذا مات ويبقى يصلي في القبر، فهو علق على الشرط قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. إلى أي درجة؟ نعم، يعني مش مستفيد الاجتهاد في حياته، وهذه كانت روح عالية عند يعني التابعين، حتى قال بعضهم مرة لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، يعني عند نادي في الملائكة الذين أخبر الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. شوف فترة منافسة فين، يعني منافسة فين، مش بقى لأهل الأرض ولا لإقرانه ولا لأصحابه، وإنما يريد لنادي في الملائكة، يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، وهذا يتمنى ما بعد بقى الموت، اللهم إن كنت أعطيت الصلاة لأحد في قبره فأعطيني الصلاة في قبره. نعم. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وطريقة أهل العلم قالوا إن في هذا الحديث اليهود أو النصارى ولا يقولون بل يقولون على قبوله، يعني هذا الحديث صحيح أما ابن عمر فأنه عود النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى الشمال دونا فشفت عن يديه، وقيل له أمعك أحد؟ قال نعم. قيل من؟ قال محمد بن عبد الله. وقيل له أوقفتنا أوقفت السنة أوقفت الحية بيده؟ فقال نعم ففتح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت السماء رأيت فيها لا ينام عليه السلام، يعني سماء دونا إلى آخره. وقيل لي هذا أبوك هذا فسلم عليه، قال فسلمت عليه ثم رد عليه السلام فقال مرحبا بك الصالح والعبد الصالح. ثم عرف لي السماء الثانية فاستفتح يعني حصل مثل الذي حصل من معك أو ما بحثنا يا أبيه، وأجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما يتلقان، ثم يتبين الثالثة ولد فيها ورش، ثم السماء الرابعة ولد فيها البيت، ثم السماء الخامسة ولد فيها روح، ثم